بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم يا الله اسعدنا بالقرآن العظيم بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحيم يا الله اسعدنا بالقرآن العظيم يا منطق الجماد وغاية الفؤاد ما لي سواك ربي يا خالق القرآن العظيم الله نور قلبي وعون كل خطبي ومن أضاء دربي بمنهج الرشاد بسم الله الرحمن بسم الله عوني ويا عمادي